الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، نستأنف الدرس بعد فترة التوقف خلال الحج. نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع وأن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. نبدأ بدرس فقه النوازل. معنا في هذا الدرس عدد من النوازل ومن المسائل، ولازلنا في النوازل المتعلقة بكتاب الطهارة. والمسائل التي سنتناولها في هذا الدرس: أولا، مسألة القسطرة أو ما يسمى بالشرج الصناعي وأثر ذلك على الطهارة، وكذلك أيضا سنتحدث عن مسألة الأصباغ، أصباغ الشعر وما يستخدمه النساء من تلك الأصباغ وأثر ذلك أيضا على الطهارة، وأيضا سنعرج لمسألة التشقير وحكمها، كذلك أيضا سنتحدث عن الرموش الصناعية وحكم تركيبها، كذلك أيضا الأظافر الصناعية، وأيضا سنتحدث عن حكم تقويم الأسنان. حكم تقويم الأسنان. نبدأ أولا بمسألة القسطرة. القسطرة أو ما يسمى بالشرج الصناعي معناها أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، والقسطار هو ماسور بلاستيكي يوضع حتى يخرج البول عن طريقه، ويلجأ للقسطرة لأسباب متعلقة بمن يوضع له ذلك القسطار، ومنها احتباس البول وعدم خروجه، خاصة ممن يعاني من أمراض البروستات وغير ذلك من الأسباب. ويعني قد أصبحت القسطرة في وقت الحاضر شائعة ومنتشرة، ولذلك لا بد أن نعرف الحكم الشرعي فيها. فهذه القسطرة توضع للذي لا يتبول تبولا طبيعيا، وكذلك أيضا ما يسمى بالشرج الصناعي يكون حينما يصاب الإنسان بمرض في الأمعاء أو ما يسمى بالقولون، فتستأصل أمعاؤه. ومن أشهر يعني الأمراض التي يستأصل لأجلها القولون أو ما يسمى بالأمعاء السرطان، سرطان القولون عافانا الله تعالى وإياكم، تستأصل هذه الأمعاء، الأمعاء الغليظة هي القولون، تستأصل ويعوض ذلك الإنسان الذي استؤصلت منه بالشرج الصناعي. وهذا الشرج الصناعي يعني هو طريقته أن يفتح في جدار البطن فتحة لكي يخرج عن طريقها البراز والفضلات فيقوم مقام الأمعاء، ويكون هناك علبة أو مثل العلبة يجتمع فيها الغائط، يجتمع فيها الغائط وما صاحبه من القذر من حين لآخر، وتفرغ هذه العلبة من حين لآخر، وهذه العلبة تكون مصاحبة للإنسان لكن يقوم بتفريغها. هذه المسألة في الحقيقة هي من النوازل، لم تكن معروفة من قبل. قسطرة، كذلك الشرج الصناعي، لم تكن معروفة من قبل، لذلك لا بد أن نتعرف على أحكامها الشرعية. والذي يهمنا هنا هو ما يتعلق بالطهارة، وإلا فحكمها حكم وضعها لا إشكال في جوازه، فإن مصلحتها كبيرة ومصلحتها ظاهرة لا إشكال في جوازه، وما قد يتبع ذلك من كشف العورة فهذا لأجل الضرورة، وكشف العورة يجوز للضرورة وللحاجة الملحة. ولهذا في قصة المرأة التي أعطيت الكتاب، أعطاه حاطم بن أبي بلتع الكتاب لكي توصله إلى قريش، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير العوام علي بن أبي طالب ومعه رجل، فلما قال للمرأة أين الكتاب قالت ما عندي شيء، قال علي ما كذب الله ولا رسوله، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت العزم وأنهم بدأوا بالفعل سوف يجردون حتى يستخرجوا الكتاب، أخرجته من شعرها، كانت أخفت الكتاب في شعر رأسها، فقوله أو نجردنك دليل على أن كشف العورة أنه لأجل الضرورة أو الحاجة الملحة أنه لا بأس به. فإذن من حيث الحكم الشرعي لهذه القسطرة للشرج الصناعي، من حيث حكمها لا إشكال في جوازه، لكن الذي يهمنا هنا هو مسألة الطهارة. قبل أن نتكلم يعني عن مسألة الطهارة متعلقة بها، أشير إلى أن بعض فقهاء الحنفية أشار لهذه المسألة على سبيل الافتراض، فقالوا لو أن رجلا لم يستطع أن يتبول عن طريق فتحة البول أو الغائط ففتحت له فتحة في بطنه فكيف يكون الحكم؟ ويعني أشهر المذاهب الأربعة التي تفترض المسائل المذهب الحنفي، فلاحظ أنه كيف افترضوا هذه المسألة في زمنهم ووقعت في زمننا، وهذا بالحقيقة يدل على علو كعب الفقه الإسلامي، وعلى أن هذه المسائل المفترضة فيها فائدة، يعني بعض الناس يقول لا فائدة، لها فائدة، قد يحتاج الناس إليها يوم من الأيام، قد تقع يوم من الأيام. فهذه المسألة أشار لها فقهاء الحنفي، وهذا له نظائر كثيرة، وأنا أشرف على رسالة الدكتوراه بعنوان المسائل المفترضة عند الفقهاء، ويعني يربط الباحث بين هذه المسائل ويعني وقوعها، مسائل مفترضة عند الفقهاء التي يعني وقعت في وقتنا الحاضر. هذه رسالة الدكتوراه عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة، أنا مشرف عليها، ويعني هناك مسائل كثيرة من هذا النوع افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في وقتنا الحاضر. نرجع لمسألتنا، هذه المسألة مسألة القسطرة أو الشرج الصناعي، يمكن أن تبنى على مسألة تكلم عنها الفقهاء السابقون، وهي مسألة الحدث الدائم، الحدث الدائم، وصاحب الحدث الدائم كيف يتطهر وكيف يتوضأ وما أثر ذلك الحدث الدائم على طهارته. الحدث الدائم من أبرز أمثلته سلس البول، من يخرج منه البول بصفة مستمرة أو لا يتحكم في البول، يخرج منه يعني بغير إرادته، هذا هو صاحب السلس، وهذا يكون في الغالب يعني سببه يعني التهابات ونحو ذلك تتسبب في عدم التحكم في البول. كذلك المرأة المستحاضة التي معها الاستحاضة، الاستحاضة يسمى في الوقت الحاضر النزيف، المرأة المستحاضة التي معها نزيف يعني معها الدم باستمرار، فهذا مثال للحدث الدائم. من يخرج منه الريح باستمرار، هذا أيضا مثال الحدث الدائم. الحدث الدائم تكلم عنه الفقهاء السابقون. مسألتنا هذه مسألة القسطرة والشرج الصناعي هي متفرعة عن مسألة الحدث الدائم. صاحب الحدث الدائم هل تنتقض طهارته؟ هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو أن ذلك لا يجب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وهذا هو مذهب الشافعية. لاحظ، لكل صلاة، ولم أقل لوقت كل صلاة، لكل صلاة. القول الثاني أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، هذا مذهب الحنفية والحنابلة. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ نعم، يعني لو مثلا افترض أنه صلى أكثر من صلاة، صلاة فريضة، نعم، صلاة فريضة وصلاة مقضية، عند الشافعية لابد أن يتوضأ أكثر من مرة، كل صلاة لها وضوء. نعم، أما عند الحنابلة والحنفية فوضوء واحد يكفي للوقت، الوقت كله. والقول الثالث أن صاحب الحدث الدائم يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، يستحب له ولا يجب. وهذه الأقوال كلها، نعم، وهذا القول الأخير هو مذهب المالكية. القول الثالث أن صاحب الحدث الدائم يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب ذلك، وهذا هو مذهب المالكية، وهذا هو القول الذي رجع إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كان يقول القول الثاني ثم رجع إلى هذا القول، صرح برجوعه واختاره. هذه الأقوال، يعني أصحاب هذه الأقوال الثلاثة كلهم يستدلون بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، والأصل حديث في الصحيحين، وهي كانت من النساء التي كنا يستحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، ثم توضئي لكل صلاة. هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة جاءت في صحيح البخاري، واختلف المحدثون في ثبوتها، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين، لكن ثم توضئي لكل صلاة ذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم، وأشار الإمام مسلم إلى أنه حذفها عمدا، أشار في صحيحه إلى أنه حذفها عمدا، وذلك لكونه يرى أنها غير محفوظة. هذه الزيادة هي قد جاءت من طريق هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة. هل هشام بن عروة عن أبيه، يعني هذا الحديث أتى عن طريقه، عن طريق من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن خالة عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الزيادة ثم توضئي لكل الصلاة، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عروة؟ فأصحاب القول الأول والثاني قالوا إنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أن البخاري أخرجها في الصحيح، البخاري هو من أئمة هذا الشأن. ورجح هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال إنه قد قيل إنها مدرجة، والصواب أنها محفوظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني الحذاق وأئمة هذا الفن قالوا إن هذه اللفظة إنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها مدرجة، وإنها من قول عروة. ومن أبرز من قال بهذا الإمام مسلم. الإمام مسلم نص على أنه حذفها عمدا لكون يراها غير صحيحة غير محفوظة، وأشار إلى ذلك الدارقطني وأيضا من أئمة هذا الفن، كذلك أيضا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب له كتاب شرح على البخاري ما اسمه فتح الباري، فتح الباري، وهو كتاب عظيم كتاب قيم، لكنه لم يكمله وصل إلى الجنائز. فالحافظ ابن رجب صوب أن هذه اللفظة أنها مدرجة وأنها من قول عروة. والحافظ ابن رجب هو من يعني أئمة الحديث ومن المتبحرين خاصة في العلل، من لهم عناية في علل الحديث، فرجح أنها مدرجة وقال إنها من قول عروة. وقال مما يؤكد هذا أن الإمام مالك أخرج في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله أنه قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فأخرجها يعني رواية أخرى عن عروة من قوله، من قول عروة أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ومما يدل لهذا أن البخاري لما أخرج هذا الحديث يعني أخرجه بهذا اللفظ، قال فإذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، قال هشام قال أبي ثم توضأي لكل صلاة. فأيضا حتى ظاهر يعني إخراج البخاري ليس بصريح أنها أن هذه الزيادة أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قال أبي، لكن حافظ ابن حجر قال أن قول قال أبي يعني عروة هو الذي روى هذا الحديث، فيكون ذلك موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب أن هذه اللفظة أنها من قول عروة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكم بذلك الأئمة النقاد وأئمة هذا الشأن. وبناء على هذا، بناء على أن هذه اللفظة مدرجة من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حديث يدل على أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وبناء على ذلك فالراجح والله أعلم هو قول المالكية، وهو أنه يستحب لصاحب الحدث الدائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب، وذلك لعدم ورود الدليل الصحيح الدال على الوجوب. ثم أيضا يعني إن هذا هو الأرفق بالناس خاصة في الحج والعمرة وأماكن الزحام، فلا نستطيع أن يعني نلزم الناس ونلحق الحرج بهم إلا بدليل واضح، ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. يترتب يعني على القول بالوجوب وجوب الوضوء لكل صلاة، يترتب على ذلك أمور كبيرة، يترتب على يعني يوم الجمعة إذا زالت الشمس يجب على من أتى للجامع أن يذهب ويتوضأ، في الحج والعمرة أيضا إذا كان مثلا من المسجد الحرام المغرب ودخل وقت العشاء يذهب ويتوضأ، ويترتب على هذا يعني مسائل كبيرة وربما تلحق الحرج. ولهذا فهذا القول يعني فيه رفق بالناس. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال كنت أقول بأنه يجب على صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة، قال ثم يعني ترجح لي القول بأن ذلك لا يجب، ترجح له يعني بعد المناقشة هذه الرواية وأنها مدرجة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك معنى من جهة النظر، من جهة النظر إذا توضأ صاحب الحدث الدائم لوقت كل صلاة، هو الآن توضأ دخل مثلا وقت صلاة العصر وتوضأ، طيب الحدث الآن مستمر، ما الفائدة من هذا الوضوء؟ ما الفائدة من هذا الوضوء؟ هو الحدث الآن مستمر معه، فهل يعني هذا يعني له فائدة جهة النظر ليس له فائدة، لأنه سينتقض، يعني متوضع الآن سينتقض بالحدث الدائم، فلماذا لا يكفي وضوءه الأول إذن؟ يعني ما الخصيصة التي تجعلنا نوجب عليه أن يتوضأ للوقت؟ هو الآن حدث معه مستمر فيتوضأ المرة الأولى كفى، هذا من جهة النظر. وهذا التعليل ذكره الشيخ محمد بن عثيمين وقال إنه تعليل قوي، وأنه هو الذي يعني دعا الشيخ أن يرجع ويعيد النظر في ترجيحه الأول. فعلى كل حال معول عليه في هذه المسائل هو الأثر وليس النظر، لكن هذا مما يستأنس به، وإلا المعول عليه هو الرواية، لو ثبتت مرفوعة لكانت يعني حجة، لكن قلنا أنها لا تثبت مرفوعة وإنما هي مدرجة. وعلى ذلك نقول لصاحب الحدث الدائم أنه يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة إن تيسر، يعني أخذا بالآثار المروية في هذا وخروجا من الخلاف، لكن ذلك لا يجب عليه. لكن لاحظ هنا أنه لا يجب عليه إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الحدث الدائم، ليس معنى ذلك أنه ما يتوضأ مطلقا. يعني إذا ما خرج معه هو مثلا مع السلس البول، ما خرج معه إلا سلس البول ومستمر معه، هنا نقول لا يجب عليه يتوضأ لوقت الصلاة الأخرى. لكن لو أنه صاحب السلس مثلا خرج معه ريح يجب عليه يتوضأ. فيعني أردت التنبيه فقط لهذه المسألة، مقصودنا أنه لا يجب عليه إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الحدث الدائم. وبناء على هذا نرجع للنازلة، وهي نرجع لصاحب القسطرة وصاحب الشرج الصناعي والفتحة التي تكون في جدار البطن، نقول إنه يستحب لهم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وأن ذلك لا يجب عليه إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر، كان يخرج مثلا منه يعني ناقض من النواقض الوضوء الأخرى، ناقض من نواقض مثلا بول، مثلا لو كانت هذه الفتحة لأجل الغائط وخرج منه بول مثلا، فهنا يجب عليه أن يتوضأ. لكن الحدث الدائم يعني يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب ذلك. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب قبل أن ننتقل للنازلة الثانية، لا في أسئلة لأحد سؤال؟ نعم تفضل. هي نفس الرواية، نعم هي توضي لكل الصلاة في لفظ حتى يجي وقت الصلاة التي تليها، هي نفس الكلام، كلام فيها واحد. أي نعم، تعدد ألفاظ فقط. نعم ترفع صوتك. الوسوسة ما بها، الوسوسة هذه مسألة أخرى. الوسوسة هذه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما سئل عن الرجل يشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج إلا بأمر يقيني، حتى ما يخرج بغلبة الظن، ما يقطع صلاته بغلبة الظن، بل لا بد من يقين، حتى إن يعني بعض أهل العلم يقول لا يخرج إلا بيقين، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف، إذا وصل هذه المرحلة من الجزم واليقين فيقطع صلاته، ما عدا ذلك لا يلتفت للشكوك ولو بلغت يعني درجة غلبة الظن. وهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله تعالى بالعباد، ويعني هذه الشريعة مبنى على اليسر والسهولة. لكن بعض الناس يشدد على نفسه فيدخل ذلك في الوسواس، هذا قد يدخله أيضا في التنطع. وأنا أذكر قبل أيام سئلت عن امرأة تركت الصلاة لأجل وسواس الطهارة، فقلت إن ذمتها لا تبرأ ولا يحل لها ذلك، لأن هذا ليس عذرا لها، هذه مجرد أن الشيطان تغلب عليها بهذه الوساوس، فلا بد من يعني هذه الوساوس لا يلتفت لها الإنسان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت لها، ويتفقه أيضا في الدين إذا عرف بأنها لا تضره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني اللي بأمره متيقن، فإن ذلك يجعله يطمئن، يطمئن على صحة طهارته وصحة صلاته ولا يلتفت إليها. أما الاغتسال، الاغتسال فلا يجب بالإجماع، لكن بعض أهل العلم استحبه، استحبه يعني لهذه الرواية، لكنها لا تثبت، تصل لكل صلاة لا تثبت. طيب نحن نأخذ يعني ثلاثة أسئلة يعني بعد كل نازية، وبقية الأسئلة نرجع إن شاء الله لآخر الدرس. طيب ننتقل بعد ذلك للمسألة الأخرى أو النازية الأخرى، وهي أصباغ الشعر وأثرها على الطهارة. الأصباغ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصباغ نباتية مثل الحنة، أصباغ معدنية يعني تحوي مركبات معدنية مثل الكبريت والرصاص والنحاس ونحو ذلك، والثالث مبيضات الشعر أو مشقرات الشعر، وهذه تتم عن طريق استخدام البروكسيد أو الأكسجين. ومن حيث الطهارة يمكن أن نقسم هذه الأصباغ إلى قسمين: القسم الأول أصباغ ذات لون فقط وليس لها جرم، وهذا هو الغالب على الأصباغ، يعني ليس لها طبقة تعزل وتمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذه لا تؤثر على الطهارة مطلقا. والقسم الثاني أصباغ لها جرم، أصباغ لها جرم وتمنع وصول الماء للشعر، هذه لا بد من إزالتها في الطهارة الصغرى والمسح عليها في الطهارة الكبرى. من ذلك مثلا الحنة، الحنة عندما يوضع على الشعر له جرم، فبالنسبة للطهارة الصغرى يمسح عليه، يعني إذا وضع مثلا حنة على الشعر، وضعت المرأة مثلا حنة على شعرها فإنها تمسح فوقه في الوضوء، تمسح فوقه ولا يجب عليها أن تزيله. والدليل لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، لبد شعر رأسه، التلبيد معناها أن يضع على شعر رأسه مادة صمغية شبيهة بالعسل. ولماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان قارنا، والقارن يبقى على إحرامه، وهو عليه الصلاة والسلام يعني أحرم في 25 من ذي القعدة، ولم يتحلل إلا في اليوم 10 من ذي الحجة، يعني بقي على إحرامه كم يوم؟ 15 يوما، مدة طويلة. كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا جدا على النظافة، يعني لم يشم منه رائحة كريهة قط، فكان حريص على النظافة، نظافة شعره وبدنه. فيعني هذه مدة طويلة 15 يوما، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على نظافة شعره، فوضع هذا اللباد التلبيد وضعه على شعره، وكان يمسح فوقها في الوضوء، يمسح فوق هذا التلبيد في الوضوء. فدل هذا على أنه إذا وضع شيء على الشعر كالحناء ونحوه فإنه يمسح فوقه ولا يجب إزالته في الطهارة الصغرى. وأما الطهارة الكبرى يعني في الاغتسال من الجنابة والحيض ونحو ذلك فلا بد من إزالته. ننتقل بعد ذلك إلى مسألتنا، الأصباغ التي تستخدم غالب من يستخدمها النساء، يستخدمنها لأجل الزينة، لأجل الزينة، وخاصة عند محلات التجميل. هناك عدة طرق لهذه الأصباغ، من أشهر هذه الطرق مثلا ما يسمى بالميش، كذلك أيضا ما يسمى بالهايلايت في الوقت الحاضر، وهذه متقاربة طريقة عملها. وتسأل بعض النساء عن هذه الصبغة هل لها أثر على الطهارة أو ليس لها أثر، فلا بد أولا أن نتصور حقيقة هذه الأصباغ حتى نعرف يعني مدى تأثيرها على الطهارة. يعني هناك من العلماء من منع منها وقال إنها تمنع وصول الماء للشعر، وبالتالي إذا منعت وصول الماء للشعر فلا يجوز استخدامها لأنه يؤدي إلى عدم صحة الغسل. ولكن هذا كله مبني على تصور هذه المسألة، فلا بد أن نعرف كيفية هذه الأصباغ سواء الميش أو الهايلايت أو ما كان في معناها. فهذه الصبغة تقوم فيها المرأة التي تعمل هذا الشيء بسحب اللون من الشعر، يعني فكرتها تقوم على سحب اللون من الشعر عن طريق البروكسيد أو الأكسجين. فإذا سحب اللون من الشعر فإن الشعر يكون إما أبيض أو أصفر، ثم بعد ذلك تختار المرأة ما أرادت من الألوان وتضعه على هذا الشعر. والصبغة ويعني هذا الميش أو الهايلايت يقول أهل الاختصاص أنها تشترك في أنها تتم عن طريق الأكسجين، إلا أن الصبغة تكون نسبة اللون أكثر من الأكسجين، بينما في الميش أو الهايلايت تكون نسبة اللون أقل من الأكسجين. هنا نلاحظ خلال هذه العملية أنه ليس هناك طبقة عازلة، إنما المسألة كلها تغيير لون، يعني سحب اللون الشعر ووضع لون جديد، وضع لون جديد، فهي مجرد لون مكان اللون باستخدام الأكسجين وبعض المواد. وبهذا التصور ليس هناك أصلا طبقة عازلة تعزل الماء أو تمنع وصول الماء للشعر، وعلى هذا فنقول إن استخدام هذه الصبغات لا بأس به، لا بأس به، وخاصة يعني أن المرأة الأصل في الزينة بالنسبة لها الحل والإباحة، قد تكون مستحبة إذا كان ذلك لأجل زوجها مثلا لما في ذلك من حسن التبعل للزوج، ولهذا فنقول إن هذا لا بأس به. وأما من منع من العلماء من هذه الصبغة فهذا مبني على تصور غير دقيق، تصور أن هذه الصبغة أنها تمنع وصول الماء للشعر، وهذا غير صحيح. وينبغي في مثل هذه النوازل والمسائل أن نرجع للمختصين، الاختصاص هم الذين يصورون النازلة التصوير الدقيق، ثم يأتي بعد ذلك الحكم الشرعي، وأهل الاختصاص يذكرون أنه ليس هناك طبقة عازلة، وإنما المسألة كلها هي مجرد لون مكان لون، سحب اللون الأصلي للشعر باستخدام هذه الوسائل ووضع لون جديد طلبا للزينة. وبناء على ذلك نقول إن هذا الميش أو الهايلايت أو الأصل فيها الجواز والحل، وأن هذا لا بأس به. هناك مسألة تفرع عن هذه المسألة وهي مسألة التشقير، وهذا يعني من أكثر أسئلة النساء، يعني لو ومعظم برامج الإفتاء لا تخلو من هذا السؤال، السؤال عن التشقير. وربما يكون من أسباب كثرة أسئلة النساء عنه هو اختلاف العلماء المعاصرين فيه، أحدهم بعض العلماء يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، فربما سبب هذا تشويشا على بعض النساء فيكثرن من السؤال عنه. التشقير صفته أن تعمد المرأة إلى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون البشرة، بحيث يعني يظن من يرى هذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها، وهي في الحقيقة لم تفعل ذلك، لم تقص شيئا من الشعر، لكنها يعني احتالت على النمص بأن جعلت اللون القريب من البشرة، جعلته كلون البشرة، جعلته كلون البشرة، وبحيث يبدو الحاجب رقيقا، حيث يبدو الحاجب رقيقا، فاللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب أخفى جزءا من شعر الحاجب، فأصبحت هذه المرأة المشقرة تشبه النامصة. ف فهل أولا هل هذا يعني محرم وما أثر ذلك على الطهارة؟ أولا ما أثر ذلك على الطهارة فظاهر أن هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، فحكمه من حيث الطهارة ظاهر وواضح، وأن المسألة مجرد تلوين، ولذلك لا إشكال في يعني صحة الطهارة وأنه لا أثر له على الطهارة. أما من جهة حكمه فالعلماء المعاصرون اختلفوا فيه، وسبب الخلاف هو في النظر للنمص الذي ورد الشرع بتحريمه. هل ننظر إلى ظاهر اللفظ ونتمسك بظاهر اللفظ وأن النمص يعني القص أو الحلق للشعر، أو ننظر إلى ما كان في معنى النمص فنمنع منه أيضا؟ فمن أخذ بظاهر اللفظ وقال إن القص إن النمص لا بد أن يكون فيه إزالة للشعر، إزالة للشعر أو بعضه، قال إن التشقير لا بأس به، لأن التشقير ليس فيه إزالة للشعر وإنما فيه تلوين لبعض الشعر. ومن أبرز من قال بهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن نظر إلى المعنى وقال إن هذا التشقير وإن لم يكن فيه إزالة للشعر إلا أن فيه حيلة على النمص، فهذه المرأة قد احتالت على النمص، ولذلك لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة ولا النامصة، ذهب إلى التحريم. وأذكر أن أحد المشايخ رأى امرأة يقول من أقاربه مشقرة فأنكر عليها باعتبار أنها نامصة، يقول فأخبرته بأنها مشقرة فيعني تعجب وقال إنه لا فرق بين حال المرأة المشقرة وبين حال المرأة النامصة، وكنت أظنها امرأة يعني نمصت شعر حواجبها. فأصحاب هذا الرأي نظروا إلى المعنى فقالوا إن التشقير وإن لم يكن نمصا فهو في معنى النمص وهو حيلة على النمص. ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، اصدرت في هذا فتوى بالتحريم لهذا المعنى. أي نعم نعم. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو القول بالمنع، لأنه في الحقيقة يعني عندما تنظر إلى امرأتين إحداهما مشقرة والأخرى نامصة لا تكاد تفرق بينهما، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فيعني هذه المرأة وإن لم تنمص لأنها احتالت على النمص، احتالت على النمص بهذه الطريقة. وينبغي للمرأة إذا أرادت أن تتزين تختار الزينة المباحة، ويعني مسائل التجميل في الوقت الحاضر هي يعني مظنة مزلة أقدام، ولهذا في إشكالات كبيرة مسائل يعني التجميل، والشريعة الإسلامية شددت فيها، يعني حتى مجرد متفلجات الحسن، متفلجات الحسن مجرد أن المرأة تفرق بين أسنانها هذا ورد اللعن على فاعله. لماذا تفرق المرأة بين أسنان؟ التفليج معناه التفريق بين الأسنان، يقولون هذا تفعله المرأة الكبيرة في السن، تفرق بين أسنانها حتى توهم بأنها لا زالت صغيرة، لأن المرأة إذا كبرت تتشوف يعني صغر سنها، ولهذا يعني لا تقبل من أحد أن يسألها عن عمرها، وتطمح لتصغير سنها بأية وسيلة، ومن هذه الوسائل تفريق الأسنان، فتفرق بين أسنانها، لأن المرأة الصغيرة تكون أسنانها متفرقة، فبينما إذا كبرت ربما تكون متراصة، فتفرق بعض النساء يعني مع تقدم السن بين أسنانها لأجل هذا. مع ذلك الشريعة الإسلامية مجرد التفريق بين أسنان شددت في هذه، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، سماها تغييرا لخلق الله. هذه المسائل يعني من المسائل الكبيرة، فيعني بعض الناس يقول كيف تعتبر هذا تغيير خلق الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام نص على تفلجات الحسن مغيرات لخلق الله، مع أنه مجرد تفريق فقط بين أسنان اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا تغييرا لخلق الله عز وجل. هذه المسائل يحتاط لها لأن الشريعة شددت فيها. فحينئذ نقول الأقرب والله أعلم هو يعني منع التشقير. بقي مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهو أيضا يكثر السؤال عنها، وهي تحديد الحاجب بقلم أسود، يعني عكس المسألة السابقة. هذه المرأة لون شعر حاجبها أسود، لكنها تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فتأتي بقلم أسود وتلون شعر الحاجب، هذا لا بأس به، هذا لأنه ليس بمعنى النمص، النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا فيه زيادة تلوين شعر الحاجب وليس من النمص في شيء ولا في معنى النمص، ولهذا فهذا لا بأس به. طيب، ما دون نتكلم عن الأصباغ، صبغ الشعر بغير الأسود لا إشكال في جوازه، بل إن ذلك مستحب، صبغ الشيب بغير السواد مستحب. دليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. هذا الحديث الصحيحين. سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت: أيهما أفضل، صبغ الشيب بغير السواد أو تركه؟ قال: الأفضل صبغه بغير السواد، لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل أحوال الأمر، يعني أقل ما يفيده الأمر الاستحباب. أما الصبغ بالسواد فمحل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف أيضا وشبيه بالمسألة الأولى التي ذكرناها، هو الخلاف في لفظة وردت في قصة أبي قحافة. أبو قحافة رضي الله عنه أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام، والد أبي بكر الصديق، والد أبي بكر الصديق أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام وشعره كالثغامة، يعني شعره أبيض ولحيته بيضة، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا شعر هذا. أورده مسلم بهذا اللفظ، ثم أورده مسلم برواية أخرى: غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وجنبوه السواد هذه اختلف فيها المحدثون، هل هي ثابتة أو أنها مدرجة؟ والأقرب عند الحذاق وعند أئمة هذا الشأن أنها مدرجة وليست ثابتة. ولهذا أبو الزبير أحد رواة هذا الحديث، من روي هذا الحديث عن طريقه، سئل: هل سمعت جابرا يقول وجنبوه السواد؟ قال: لا. قال: لا. أبو الزبير صرح بأنه لم يسمع هذه اللفظة، والحديث إنما روي عن طريقه. ثم أيضا ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختمون بالسواد، ومعلوم أن يعني ربما لا يثبت عن بعضهم، لكن يعني بعض هؤلاء الصحابة ثابت عنه، مثل الحسين ثابت عنه في البخاري أنه كان يخضب بالسواد. يقول ابن القيم أن الصحابة هم أنصح الناس لدين الله، وأعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كان الخضاب بالسواد منكرا لأنكره الصحابة، خاصة أن الخضاب بالسواد من الأمور الظاهرة ليست من الأمور الخفية، يعني من يخضب مثل لحيته بالسواد يكون ظاهرا بين الناس، فلو كان محرما لأنكر الصحابة على هؤلاء. نقل ابن القيم عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد. ولكن أيضا المحفوظ على النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة أم سلمة لما أخرجت شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي مخضوبة بالحنة، فالمحفوظ معروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخضب بالحنة والكتم، وأبو بكر الصديق كذلك كان يخضب بالحنة والكتم كما في البخاري. ومن هنا اختلف العلماء في حكم الصبغ بالسواد، فمنهم من قال إنه محرم وهو وجع عند الشافعية، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالكراهة. والمذهب عند الحنابلة أنه مكروه، وسئل الإمام أحمد عنه فقال: إي والله مكروه. فالأقرب والله أعلم أنه ليس بمحرم، وأنه إما مكروه أو مباح، هذا هو يعني الذي يظهر في هذه المسألة، يعني ما دام الحديث عن الأصباغ وما يتعلق بالأصباغ. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة. طيب، نعم تفضل. أي نعم نعم حديث نعم حديث مسند الإمام أحمد يكون في آخر الزمان قوم يخضمون بالسواد كحواص الحمام لا يجدون رائحة الجنة. الحديث ضعيف عند ابن الجوزي من الموضوعات، وابن القيم يعني أنكر هذا الحديث وقال أترى هؤلاء الصحابة يفعلون ذلك ويخضب يعني 9 من الصحابة وقد ورد هذا الوعيد الشديد فيه؟ لا يمكن هذا. فالحديث من جهة من حيث الصناعة الحديثية ضعيف، على أن حديث وجنبه السواد صححه بعض المتأخرين، كان صح مثلا شيخنا عبد العزيز بن باز وصح الألباني وصح، لكن هناك يعني سبق أشرت في دروس سابقة إلى يعني هناك طريقتان في الحديث، طريقة المحدثين وبعضهم يسمي طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، لكن الأدق طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء والأصوليين. فطريقة الفقهاء والأصوليين يسيرون على قواعد وصححوا أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة، أما طريقة المحدثين فهي الطريقة الصحيحة، لأننا إنما عرفنا الحديث والرجال عن طريقه مثل إمام أحمد، يحيى بن معين، ابن المديني، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، هؤلاء يعني هم الذين عرفنا الحديث عن طريقه، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في معرفة درجة الحديث. فأئمة الحديث يعني على أن هذه اللفظة أنها غير محفوظة، لكن يعني من أراد أن يتورع هذا شيء، يكون إن سيتورع نفسه شيء، لكن لا يحرم على غيره إلا بشيء واضح، إلا بدليل واضح. طيب لنا قلنا 3 أسئلة، كل سؤال لكل واحد فرصة. نعم تفضل. نعم نعم. الزيت على الشعر، هذا الزيت طبعا قد يكون له جرم قد لا يكون له، ليس له جرم. فبالنسبة للطهارة الصغرى الأمر واسع، طهارة الصغرى حتى لو كان لها جرم يمسح فوقها، طهارة الكبرى إذا كان له جرم فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته كل ما له جرم. ومن ذلك الطلاء الذي تستخدمه بعض النساء الذي يسمى بالمناكير، هذا يمنع وصول الماء للأظافر فلا بد من إزالته، يجب إزالته. ليس معنى ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تضعه، يمكن أن تضعه مثلا أيام الحيض اعتبارا أنها يعني لا تصلي، لكن يعني أو تضعه مثلا بداية وقت الصلاة بعدما تتوضأ، فإذا أتى وقت الصلاة الأخرى حكته، لكن لا بد من إزالته لأنه يمنع وصول الماء للأظافر. طيب نأخذ نعم. أي نعم تزال الطهارة الصغرى والكبرى كلها. نعم. على الأظافر نعم. طيب نعم. لا إذا خرج وقت مبكر عند الجميع لا إشكال يعني في الخضاب، لأنه يعني هذا لإزالة عيب، هذا لا إشكال فيه عند الجميع. ويعني يعني من غرائب الأسئلة أن أحد الناس سألني ما حكم يعني الخضاب بالأبيض ليس بالأسود، بالأبيض الناس لا يخضبون بالأسود، أنت شعرك أسود، قال لا أريد أن أخضب بالأبيض. فيعني عجب يعني بعض الناس يتبعون الموضة في هذا، في يعني هو ليس من المملكة لكن قال أنها يعني بدأت موضة عندهم في الخضاب بالأبيض، هو يسأل عن الخضاب بالأبيض وليس بالأسود يعني حتى يكون على هيئة الشيء. طيب بعد ذلك ننتقل للمسألة الثالثة معنا والأخيرة في فقه النوازل، الرموش الصناعية. الرموش الصناعية هي عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من بعض المواد البلاستيكية ونحوها وتلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة وتسمى الرموش الصناعية، والغرض منها هي طلب التجمل، طلب التجمل. حكمها من حيث الطهارة هي في الواقع لا تمنع وصول الماء إلى الأهداب، فإذا وضع عليها الماء لها فتحات يصل منها الماء إلى رمش العين، فهي من حيث الطهارة نقول لا إشكال فيها، ولا تمنع وصول الماء إلى أحداب العين أو الرمش. لكن يبقى السؤال عن حكم وضع هذه الرموش، هل تعتبر من قبيل الوصل محرم أم لا؟ والوصل يعني قد ورد الوعيد الشديد فيه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، بل جاء في صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي زوجتها وقد أصابتها الحصبة فمرق شعر رأسها، أفأصل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. وجاء في بعض الروايات: وإن زوجها يستحثني، يعني هذه امرأة زوجتها أمها حديثا وأصيبت بمرض وسقط شعر رأسها، وهي تريد أن تضع شعرا وصلا، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال: لا، لعن الله الواصلة والموصولة. وهذا في صحيح البخاري، وهذا يدل على تشديد الشريعة في هذه المسألة، أن الوصل جميع أنواعه إنه محرم، لا يجوز أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر. فهل وضع الرموش الصناعية يعتبر من قبيل الوصل أم لا؟ من العلماء المعاصرين من قال إنه لا يعتبر من قبيل الوصل، ويعني أنها ليست وصلا، وإنما مجرد وضع هذه المواد لأجل التجمل، وأن هذا ليس من قبيل الوصل. وأكثر العلماء المعاصرين على أنها من قبيل الوصل، وهذا هو الصحيح، أنها أن الوصل فيها ظاهر، وأنه لا فرق بين وصل الشعر بالشعر أو وصل الرموش برموش، وأن العلة النهي عن وصل الشعر بالشعر التي ورد الوعيد فيها موجودة في وصل الرموش بالرموش. والعلة اختلف فيها العلماء، والأقرب قول من قال إن العلة مأخوذة من حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه، يعني الشعر الموصول، سماه الزور، سماه الزور، وهذا في صحيح مسلم. فقوله الزور إشارة للتزوير، ما فيه من التزوير والتدليس والتلبيس والغش، فتكون علة النهي عن الوصل هي ما فيه من التلبيس والتزوير، بحيث يظهر المرأة بشعر غير شعرها الحقيقي. وهذا المعنى بعينه موجود في الرموش الصناعية، فإنه يظهر رموش هذه المرأة بمظهر غير مظهرها الحقيقي. فإذا نقول الأقرب أن هذا الوصل أنه أو أن هذه الرموش الصناعية أنها في معنى الوصل المحرم، وأنها غير جائزة. ومن أبرز من قال بهذا القول وهو تحريم تركيب المرأة للرموش الصناعية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المملكة، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أيضا في معنى الرموش الصناعية الأظافر الصناعية، الأظافر الصناعية تضعه بعض النساء، تركب الأظافر الصناعية، ولا فرق في الحقيقة بين الرموش الصناعية والأظافر الصناعية، وحيث إننا قررنا أن الرموش الصناعية لا تجوز لما فيها من الوصل، وكذلك أيضا الأظافر الصناعية لا تجوز لما فيها أيضا من معنى الوصل. طيب، بقي مسألة، نعم، الباروكة هل تعتبر من قبيل الوصل أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين علماء المعاصرين، فبعضهم يعتبرها من قبيل الوصل، هذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأنه لا يجوز لبسها. ومن العلماء من يقول إنها ليست وصلا، وإنما هي كالتغطية، هي كتغطية الشعر بشعر آخر. ومن أبرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكنه يعني يجيزها في حال الضرورة وليس يعني بإطلاق، خاصة عند بعض النساء التي يستخدمن بعض الأدوية مثل الكيماوي مثلا، ما يستخدم الكيماوي يسقط شعر رأسه، وبعض النساء يستخدمن الكيماوي فيسقط شعر رأسها بالكلية. فيعني أصحاب هذا الرأي يقولون يجوز استخدام المرأة هذه للباروكة في حال الحاجة إليها، أنها ليست وصلا وإنما هي من باب التغطية، فهي توضع ويعني يغطى بها الرأس، هي يقولون كالشيء الذي يوضع على الرأس. فلعلها في حال يعني في حال حاجة إليها نقول لا بأس بها إن شاء الله، أما في حال عدم الحاجة إليها فيمنع منها. بقي مسألة يعني مرتبطة أو لها تعلق بهذه المسألة، وهي تقويم الأسنان. تقويم الأسنان لها علاقة بمسائل يعني التجميل التي تحدثنا عن عدد منها في هذا الدرس. تقويم الأسنان ما حكمه؟ هناك رأيان في حكم تقويم الأسنان. الرأي الأول هو التفصيل، وهو أن ما كان من قبيل إزالة العيب فلا بأس به، وما كان لطلب التجمل فهو محرم. ومن أبرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قالوا أنه إذا كان من قبيل إزالة العيب يعني بأن تكون أسنانه بارزة مثلا فيعمل لها تقويما لأجل تعديل وضعها، هذا لا بأس به، لقصة عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأمتن، فأرشده إلى أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل ذلك على أن ما كان من باب إزالة العيب فإنه لا بأس به في يعني أمور التجمل. وأما لطلب وأما ما لم يكن من قبيل إزالة العيب وإنما لطلب مزيد من التجمل فقالوا إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، فقالوا أي فرق بين تقويم الأسنان وبين التفليج؟ فإن التفليج كما سبق هو التفريق بينها طلبا للحسن والتجمل ويعني إظهار المرأة بغير مظهرها الحقيقي. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني أنه لا بأس بتقويم الأسنان مطلقا، وذلك لأن تقويم الأسنان أصلا لا يكون إلا مع وجود عيب، لا يكون إلا مع وجود عيب فيها إما ظاهر أو خفي، ولهذا يقال تقويم أسنان ولا يقال تجميل، إنما يقال تقويم أسنان. ولو أن أحدا ذهب لطبيب أسنان وأسنانه مستقيمة ولا تحتاج إلى تقويم لقال له الطبيب إن أسنانك لا تحتاج إلى تقويم، فكيف نقومها وهي لا تحتاج إلى تقويم؟ فلا يقوم الأسنان إلا من كان في أسنانه عيب فيحتاج إلى تقويمها. ثم أيضا التقويم هو مجرد شد الأسنان لإعادتها إلى أصل خلقتها، فهو إعادة لها إلى وضعها الطبيعي، وليس فيه تغيير لخلق الله عز وجل، إنما فيه إعادة لوضعها الذي يعني وضعها الطبيعي. الله تعالى يقول يعني الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو يريد أن يعيدها إلى وضعها الطبيعي. والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا بأس بتقويم الأسنان مطلقا. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من القياس على التفليج فهو قياس مع الفارق، وذلك لأن في التفليج فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فإن المرأة تكون أسنانها بوضعها الطبيعي المعتاد الذي خلقه الله عز وجل عليه، فتقوم هذه المرأة بتفريقها طلبا للتجمل، وأيضا يعني لإيهام الناظر بأنها أصغر سنا، فهذا فيه تغيير ظاهر لخلق الله عز وجل، وتعد على الخلقة التي خلق الله عز وجل أسنان هذه المرأة عليها. أما في التقويم فلا يرد هذا المعنى، لأن فيها إعادة لوضع الأسنان إلى وضعها الطبيعي وإلى أصل خلقتها، فهو مجرد يعني إزالة للميلان الموجود فيها، إزالة للميلان الموجود فيها، فبينهما فارق، ومع هذا الفارق لا يستقيم القياس. وبناء على ذلك نقول إن تقويم الأسنان لا بأس به مطلقا إن شاء الله تعالى. هذا هو يعني الأقرب في هذه المسألة، هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسائل. نعم تفضل. لا، الأول يقول إنه إذا كان لطلب التجمل فلا يجوز، أما إزالة عيب فيجوز. الثاني لا، يقول أصلا مطلقا أصلا ما فيه تقويم إلا لإزالة عيب، ما في تقويم إلا لإزالة عيب، يعني هو يعني إذا اعتبرته كأنه مناقشة القول الأول ممكن. فهم يقولون أصحاب القول الثاني يقولون ما في تقويم إلا لإزالة عيب، أصحاب القول الأول يقول لا، هناك ناس أسنانهم مستقيمة يذهبون لأجل تجميلها بالتقويم. نعم نعم، الذي يظهر الله أعلم أن التقويم بجميع أنواعه أنه لا بأس به، أنه جائز ولا بأس به. نعم. لا، في مسألة عندك سؤال في مسألتنا؟ مسألتنا فقط. نعم. العدسات بالنسبة للنساء جائزة بنوعيها سواء كانت ملونة أو غير ملونة، وأما للرجال إذا كانت يعني غير ملونة لا بأس بها، يعني تقوية النظر مثلا أو نحو ذلك. أما العدسات الملونة للرجال فهذه محل نظر، هذه محل نظر، ويعني بعض العلماء يمنع منها لأن هذه إنما تستخدمها النساء فقط لأجل الزينة، والرجال ليسوا بحاجة لعدسات ملونة تجمل بهذا النوع من الزينة. نعم. لا، هذا على الشعر، كلامنا إذا كان على الشعر ليس على البدن، البدن لابد من إزالته سواء كانت بوية أو أي طلاء أي شيء على البدن لابد من إزالته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي في قدمه قدر اللمعة وفي رواية قدر الظفر لم يصبها الماء أمره نعيد الوضوء والصلاة، حتى لأنه لابد من أن يصل الماء لجميع البشرة، لكن بالنسبة للتلبيد هذا يستفيده في الشعر خاصة. أي نعم، شعر أنه لا بأس من المسح فوق. نعم تفضل. يضعه، نعم يضعه إيش؟ نعم. نعم، يحتاج أولا نتأمل فيها ونتصورها أولا، لعل نتصورها قبل وبعد ذلك إن شاء الله يأتي الحديث عنها. دائما المسائل المستجدة والنوازل يعني لا يتعجل في إبداء الحكم فيها حتى تتصور تصورا كاملا، وأيضا يرى رأي من تكلم فيها من المعاصرين ووجهتهم، ربما يكون هناك مثلا ملحظ لا يتنبه لها الإنسان ونبه إليه ونحوها. طيب، نحن قلنا ثلاثة أسئلة وبقية الأسئلة نرجع إن شاء الله لآخر الدرس.